أعطني مرة أعطني مرة أخرى كل مرة مرة أخرى تقدم مقدم ولا نبدأ مقدمة في كم؟ كيف؟ المقدمة في كم؟ كيف؟ المقدمة في كم؟ يعني حتى يعيد أسئلة طيب يعني أنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الدورة وهي الدورة العلمية الأولى الدورة العلمية الشرعية الأولى التي ينظمها معهد الإمام البخاري بسورة كرتا فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإخلاص في القول والعمل ونسأله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا ويثبتنا على السنة كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على ما بذلوه من جهد ومال وتنظيم فقد بذلوا الكثير وسرني كثيرا التنظيم الدقيق منذ أن دعيت للمشاركة في هذه الدورة وهم يتابعون تنظيم الدورة والدروس وطريقة إلقائها حتى الإعداد للسفر فما زالت الرسائل تأتينا ونحن على متن الطائرة بالتوجيه لبعض الأمور التي ينبغي أن تراعى فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم وأن يتقبل منهم وخير ما بذلت فيه الأموال والأوقات هو تعليم الشرعي ونشر العلم بين المسلمين الذي به قوام دينهم واستقامتهم على الدين وتمسكهم بالسنة وموضوع درسنا في هذا الوقت المخصص لنا إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بتدارس كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع وكان هذا باقتراح من المنظمين للدورة واستجبت لرغبتهم بناء على ما أدوا من أسباب في مسيس الحاجة إلى هذا الموضوع المهم، وهو موضوع موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. وسررت أيضا بما بلغني من مشاركة العديد من طلاب العلم من الدعاء في هذه الدورة، وهذا مما يدل على حرصهم وعلى عظيم رغبتهم في الاستزادة من الخير، مع أنهم على خير عظيم وعلى علم قويم إن شاء الله، لكن أبوا إلا الاستزادة. وهكذا شأن أهل العلم، لا يزال العالم يتعلم ويتلقى العلم إلى أن يلقى الله، وله نهم ورغبة في طلب العلم. ومن تمام سرورنا أيضا أن نلتقي بإخوة أحبة لنا في الله، عرفناهم في مقاعد الدراسة في الجامعة الإسلامية وفي بعض اللقاءات الدعوية، ونحن نلتقي بهم اليوم في هذا المجلس العلمي، وهم دعاة يحملون هم الدعوة ولواءها وينشرون السنة برفق ولين ورحمة، فنفع الله بهم. وقد بلغتنا أخبارهم الطيبة قبل أن نلتقي بأبدانهم، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. ولهذا حديثي معهم ومع الإخوة المشاركين في هذه الدورة هو حديث طالب علم لإخوانه، لا نستزيدكم في علم ولا فضل ولا فقه، ولكن حديثنا حديث المدارسة وحديث المذاكرة في العلم. حديثنا اليوم في أول هذه الدروس حديث عام يتعلق ببعض الجوانب المهمة التي أرى من الضروري أن ننبه عليها قبل بداية دروسنا. فنتحدث في لمحة موجزة عن أهمية العلم، ولا أطيل في ذلك، فقد سبق أن تفضل الشيخ الفاضل عبد المالك رمضاني بالتنبيه على هذا الجانب في كلمة الافتتاح، ولكن أنبه في لمحة موجزة على هذا الجانب، ثم أنتقل إلى بيان أهمية التأصيل العلمي الشرعي لطالب العلم، ثم أذكر لمحة موجزة عن مدار التشريع وعن الأصل والأساس الذي عليه مدار التشريع في هذا الدين. أما أهمية طلب العلم فكما لا يخفى عليكم أن هذا الجانب هو أعظم الجوانب التي دلت عليها النصوص ورغبت فيها، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر العلماء أن هذه الدرجات هي درجات في الجنة أعدها الله عز وجل لأهل الإيمان والعلم، ومعلوم أنه لا إيمان صحيح إلا بعلم صحيح، فرجع الأمر للعلم، وهذا مما يدل على أهميته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا مما يدل على فضل العلم، وأن الله إذا أراد لعبده خيرا فقهه في العلم، لأنه إذا فقه في الدين وفي العلم أبصر طريقه وعرف الخير من الشر، لأنه من المعلوم أن هذه الأمة المتدين فيها كثير أهل الدين المتدينون بالدين والمجتهدون في العمل كثر، كما تلاحظون امتلاء المساجد بهم، ونحن نلاحظ هذا خاصة في السنوات الأخيرة بالأفواج الهائلة التي تأتي للحج والعمرة ولزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتظ بهم المساجد والطرق، وهذا مما يدل على عظم رغبة المسلمين في الخير وعلى عظم إقبالهم على دين الله. لكن ليس كل هؤلاء يعبدون الله بعلم، وإنما دخل عليهم ما دخل على من قبلهم في هذه الأمة من البدع والمحدثات والجهل بالدين، فتميز بهذا أهل العلم من بين هؤلاء بتوفيق الله لهم بالعلم الصحيح الذي يورث العبادة الصحيحة. وبهذا يتبين أثر العلم الصحيح في العمل بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مما يدل على فضل العلم، فعمل بلا علم وبلا سنة مردود على صاحبه، ومن هنا يظهر أثر العلم في العمل، وأن العمل إن لم يكن صوابا موافقا للسنة فهو مردود. ولا يمكن للإنسان أن يعرف السنة وأن يعرف العمل إلا بالعلم الصحيح، وإلا فالناس يقلد بعضهم بعضا، ولربما كان هذا التقليد على جهل وعن عادات موروثة، لأنه ما من مجتمع إسلامي إلا وقد دخل فيه ما دخل، فإذا أخذ الأبناء عن أبائهم وأجدادهم لا بد أن يتطرق إليهم الخلل والنقص في عملهم. وأما إذا أخذوا العلم من مصادره من الكتاب والسنة والإجماع فإن هذا هو العلم الصحيح. وهذا العلم له طرق دلت عليها الأدلة وكان عليها سلف الأمة، فلا بد أن يكون هذا العلم مستقى من مصادره الصحيحة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ولا بد أيضا أن يتلقى بطريقة صحيحة، وهو أن يتلقى عن أهل العلم الضابطين له المستقيمين على السنة الذين سلموا من البدع والفسوق والفجور، وإلا فلا يمكن أن يتلقى العلم الصحيح عن مبتدع منحرف، ولا أن يؤخذ العلم عن فاسق فاجر. فلا بد للمعلم من أن يكون مستقيما على السنة، مستقيما على العبادة والطاعة، ولا نفع إلا بهذا المعلم الذي استقام على السنة، استقام على طاعة الله. استقامته على السنة تمنعه من أن يقرر البدع أو يدعو إليها، استقامته على الطاعة والسلامة من الفسوق تمنعه من الكذب ومن الانحراف في تدريس العلم، لأنه يراقب الله فيما يقول وفيما يقرر. العلم له طرق كثيرة تتلقى بحسب طرائق العلماء في العلم، كما هو معروف قديما تلقي العلم عن طريق الرواية من العلماء مشافهة، أو تلقي العلم عن طريق الكتب والأخذ عن الكتب المصنفة في العلم الصحيح، ولكن التلقي عن الكتب لا يكون في المراحل الأولى، فإن طالب العلم لا بد له من مدرس يتلقى عنه العلم ويشرح له الكتاب، ولكن إذا بلغ مرحلة في التعلم يمكن أن يقرأ كتب أهل العلم وينتفع ويكمل ما فاته من العلم عن التلقي عن الأشياخ، لأنه أصبح قادرا على الأخذ عن الكتب مميزا بين الصحيح والضعيف وبين السنة والبدعة. مما ينبغي أن ينبه عليه في طريقة التلقي في العلم، وهو ما أردت الإشارة إليه في الفقرة الثانية، وهو أهمية التأصيل في العلم الشرعي، أهمية التأصيل في العلم الشرعي. والتأصيل المقصود بها طلب الأصول، مثل التعليم طلب العلم والتأصيل طلب الأصول. هذا الجانب أرى أنه من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة مع كثرة انتشار المعلومات وتزاحم المعلومات في وسائل الإعلام وفي الكتب. فطالب العلم الذي لم يضبط هذا الأصل لربما شغل وقته بتعلم بعض الجزئيات وبعض المسائل الفرعية التي يمضي فيها وقتا كبيرا من عمره، ثم يجد أنه لم يستفد ولم ينتفع. وهذا ما يحصل لبعض الطلاب الذين لم يسلكوا المنهج الصحيح في طلب العلم. ولهذا تلاحظ الانتفاع العظيم الذي حصل لطلاب العلم الذين تلقوا العلم عن تأصيل. ومن هؤلاء الذين درسوا في الجامعات دراسة نظامية بناء على مناهج وضعت من قبل العلماء راعوا فيها التأصيل المتدرج لطالب العلم، إلى أن ينتهي طالب العلم في المراحل المتقدمة وقد ضبط أصول الدين وفروعه، بخلاف بعض الذين أقبلوا على دراسة الكتب من غير تأصيل ومن غير مدرس، قد تعجب بعلمه وبعرضه للمسائل ثم ما تلبث أن تلاحظ عليه الدخول في فتن عظيمة، تتعجب كيف هذا الداعية وهذا الداعية المشهور دخل في هذه الفتن. هذا سببه نقص تأصيل العلم. وهنا لعلنا نقارن بين مسألتين، مسألة ضبط الأصول والفروع. ليس من العيب ولا من الذم أن يوجد عالم تخفى عليه مسألة جزئية، ليس من العيب أن يوجد عالم تخفى عليه مسألة جزئية. فلا يزال العلماء كما تعلمون يسأل أحدهم عن المسألة ويقول لا أدري، وهذا موجود من عهد الصحابة إلى اليوم. وما ذم العلماء وما ذم الناس هذا الرجل، لماذا؟ لأن توقفه هنا في مسألة جزئية، ولا يزال العلماء لا يعيبون الرجل إذا ما خفيت عليه مسألة جزئية دقيقة، فإن الإحاطة بالعلم لم تحصل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل لهم من العلم والمعرفة بالسنة، وقد تخفى عليهم بعض الأحاديث لعدم اطلاعهم عليها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة لهذا في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يسمع بالأحاديث أو بالحديث، ولهذا ثبت عن أبي بكر في خلافته أنه كان إذا عرض له أمر سأل أصحابه من يعرف في هذا سنة، كان يقول هذا عمر، وهكذا الخلفاء والعلماء من بعده، فليس هذا بعيب، لكن العيب والنقص والخلل أن يكون الرجل متوسعا في المسائل الجزئية وإذا به يجهل الأصول، أو يعرف نوافل العلم وتخفى عليه أصوله وواجباته العظام، ولهذا لا تجد عالما يقع في هذا الأمر. وهذا هو فرقان ما بين الرجلين، رجل يتكلم وقد ينبهر الناس بحفظه وبكثرة مسائله، كما وجد في هذا العصر أن الناس قد يعجبون برجل متكلم يحسن الكلام يذكر كثير من المسائل الجزئية ويستدل لها فينبهر الناس به، حتى لربما أطلق عليه أنه عالم، وما أن تعرض للأمة فتنة أو يعرض للأمة عارض وإذا به يرتكس في أول هذه الفتن وتسمع منه شيئا غريبا تتعجب أن يقول هذا مثل هذا الذي جمع هذه المسائل الجزئية، هذا سببه نقص التأصيل العلم، هذا هو الخلل. وأما أن يوجد عالم يتوقف في مسألة جزئية فهذا لا يزال موجود في العلماء. أنا أنصح طلاب العلم دائما بأسلوب في العلم وهو ما يسمى بأسلوب المقارنة، قارن بين من فقد الأصول وضبط الفروع ومن ضبط الفروع وأخل بالأصول، يتبين لك الفرق بين الأمرين. لهذا السبب لن تجد عالما في السنة ينحرف انحرافا يخرج به من دائرة أهل السنة، لماذا؟ لأنه ضبط أصول السنة، ضبط أصول العلم. والعكس، قد تجد رجل يتبحر في مسائل جزئية وفي سنن ويحفظ من النصوص الكثير، وقد رأينا الكثير من هؤلاء ينبهر الناس بهم بكثرة محاضراتهم ودروسهم وبجودة عرضهم وأساليبهم وبكثرة حفظهم، وإذا بهم بعد فترة من الزمن يرتكسون في الفتن ويقررون أمورا يتنزه عنها بعض العوام. فمن هنا يتبين أهمية التأصيل العلمي، ومعنى التأصيل العلمي هو طلب الأصول، إذا أردت العلم الصحيح فاطلب أصول العلم واطلب القواعد العامة والأصول الكلية التي يبنى عليها هذا التشريع والتي يبنى عليها العلم الشرعي. بعد هذا انتقل إلى إعطاء لمحة موجزة عن هذا العلم الشرعي الذي نطلبه. لو سأل أحدنا نفسه بأي شيء أبدأ وبما أبدأ وما هي أنواع العلم، لو رجعنا للكتاب والسنة نجد أن العلم منقسم باعتبارات كثيرة لا نريد أن نفصل فيها، مثل العلم بالله والعلم بشرعه، العلم بحقوق الخالق، العلم بحقوق المخلوق، هذه كلها أقسام العلوم. لكن أنا أريد أن نتعرض للأقسام العلمية المتعلقة بالتأصيل العلمي. لو نظرنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن مدار التشريع يبنى على أحكام وأسماء، أحكام وأسماء. الأحكام هي الأحكام الشرعية، وهي التي ذكر العلماء أنها ترجع إليها الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. هذه تسمى بالأحكام التكليفية الخمسة، وإن كان هناك تحفظ على مسألة تسمية التشريع والعبادات أنها تكليف كما نبه على هذا الشيخ الإسلام، لكن أنا أعبر بالتعبير الدارج والمصطلح المشهور، يسمونها الأحكام التكليفية، وهي في الحقيقة هي أحكام التشريع التي عليها مدار التشريع. دائما تنبه للتقسيمات المتعلقة بين هذه الأقسام في نفسها. إذا نظرنا إلى هذه التي تسمى بالأحكام التكليفية نجد أنها منقسمة إلى قسمين وبينهما برزخ أو حاجز. الأحكام التشريعية تنقسم إلى قسمين، إما مشروع يؤمر به أو ممنوع ينهى عنه، ما تخرج الأحكام التكليفية عن هذا. فالمأمور به على مرتبتين، واجب ومستحب، والمنهي عنه على مرتبتين، محرم ومكروه. وبين الممنوع وبين المشروع والممنوع قسم لا يتعلق بأحد النوعين وبأحد القسمين، وهو المباح. وهذا المباح لا يمكن أن يقال بأنه مشروع ولا ممنوع، ولهذا تجد الخلل أحيانا، وهذا يحصل لبعض من لم يضبط هذا الأصل، وهذا أصل عظيم مع أن تعلمه في دقائق. المباح يقول العلماء لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه أو فعله، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك. هذا بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته. مثل النوم، النوم مباح، فلا يمكن الإنسان أن يقول أنا سأتقرب إلى الله بنومي ساعتين أو أتقرب إلى الله بسهر ليلة، لأن هذا مباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا ثواب ولا عقاب. لكن العلماء رحمهم الله نبهوا على مسائل دقيقة، قالوا المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي بالنظر إلى ذاته، لكن إذا فعل باعتبار غيره قد يتعلق به الأمر والنهي. مثال ذلك النوم، وهو المثال السابق. لو أن إنسان قال أنا سأقتطع من نومي في الليل وقتا لقيام الليل أو لقراءة القرآن، فهو ترك النوم لقصد، ولكن ليس لقصد ترك النوم لذاته، ولكن لقصد شغل هذا الوقت بعبادة فيكون هذا مثاب، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب نومتي وقومتي. أيضا النوم، لو أن إنسان قال سأنام مبكرا، هل يتقرب إلى الله بالنوم المبكر؟ لا، لا يتقرب بالنوم لذاته، لكن باعتبار ما يترتب عليه نعم يؤجر، كأن يقول أريد أن أنام مبكرا لأقوم آخر الليل، أو لأدرك صلاة الفجر، أو لأؤدي عملي نشيطا. فهذا النوم يؤجر عليه ليس لذاته ولكن لما يتعلق به من الآثار. نرجع إلى المشروع والممنوع. لاحظوا المشروع من حكمة الله أنه لم يجعل المشروع على درجة واحدة. لماذا؟ لو أن الله جعل المشروع كله واجبا، المشروع كما ذكرنا واجب ومستحب وشعب الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، لا تخرج عن هاتين المرتبتين، وهما مرتبة الواجب والمستحب. والواجب معلوم هو ما يؤجر على فعله ويعاقب على تركه، والمستحب هو ما يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه. من حكمة الله ولعلمه السابق بأحوال هذه الأمة وعلمه بقوة بعضها وضعف آخرين لم يجعل هذا التشريع على درجة واحدة، لأن الله لو جعل شعب الإيمان كلها واجبة لثقلت على بعض الضعاف وعلى بعض من تقصر همته عن العمل فيهلك بسبب ترك الواجب خلق كثير. ولو أن الله لم يشرع لنا إلا الواجبات ولم يشرع لنا المستحبات لوجد أهل النشاط والقوة وقتا يريدون أن يعبد الله فيه يقال ليس هناك إلا الواجبات، ما بقي شيء من الدين، فجاءت هذه المستحبات ميدانا فسيح للتسابق في الخير، من كان له قدرة وهمة امتثل وأجر، ومن ضعف عنها فلا شيء عليه. وهذه من رحمة الله، وهو من الشواهد العظيمة لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه من قواعد التشريع، أن الله أراد بنا اليسر في هذا الدين ولم يرد بنا العسر. كذلك الممنوع هو على مرتبتين، مرتبة واجبة متحتمة وهو ترك المحرم، هذا لا بد منه، ولكن هناك ميدان أيضا فسيح للتسابق في الخير وهو تجنب المكروهات التي يؤجر عليها المسلم ولا يأثم من فعل المكروه، وهذا من رحمة الله. إذن هذا هو الجانب الأول من التشريع، وهي الأحكام، وهذه هي الأحكام التشريعية الخمسة التي ذكرها العلماء. ذكروا المباح من الأحكام التشريعية، وهو في الحقيقة ليس من أقسام ما شرع الله، ولكن نظرا لكون المباح مباح وأنه واسطة بين الممنوع والمشروع ذكر في الأحكام التشريعية، وإلا في الحقيقة فإن المباح لا يتعبد بفعله ولا بتركه. إذن هذا هو الجانب الأول من أقسام التشريع، وهي الأحكام. هذه الأحكام باعتبار الإطلاق والتعيين تنقسم إلى قسمين: أحكام مطلقة وأحكام تتنزل على المعينين. أحكام مطلقة وأحكام تتنزل على المعينين. الأحكام المطلقة ما هي؟ الأحكام المطلقة أيضا لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن يتنزل الحكم على قول أو فعل أو اعتقاد، على قول أو فعل أو اعتقاد. مثل يقال: من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا اعتقاد. أو يقال: من شرب الخمر فقد وقع في كبيرة أو فعل محرما، هذا حكم على فعل. أو يقال: من قال كذا، من استهزأ بالدين فقد كفر، من استهزأ بمسلم فقد عصى. إذن هنا لاحظوا أن الأحكام تنزل على أوصاف عامة، إما قول وإما فعل وإما اعتقاد. وهذه أيضا باعتبار المشروع والممنوع، إما أن تكون أحكام لأفعال مشروعة، مثل من تقول الصلاة واجبة، هذا حكم على فعل مشروع. تقول: لا إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام وهي أصل الدين، إذن هنا هذا حكم على قول شرعي. كذلك الاعتقاد، تقول: من الاعتقاد الصحيح اعتقاد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إذن هنا يلاحظ أن الحكم يتنزل على أقوال وأفعال واعتقادات مشروعة. ومن هنا قال الأئمة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالممنوع، هناك أيضا اعتقادات وأقوال وأعمال تتنزل عليها أحكام، تتنزل عليها أحكام. وهذه الأحكام تتنزل على هذه الأقوال والاعتقادات والأفعال المنهي عنها. مثال الحكم على القول: قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا حكم على قول. ومثال الحكم على الفعل: قول الله عز وجل: ويل للمطففين، تطفيف هو النقص وبخس الحقوق إما في الكيل أو الوزن بنقص حق، من نقص من حق الغير. أيضا مثاله يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مثال الحكم على الاعتقاد: قول الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن هنا هو اعتقاد باطن لهؤلاء في الله تبارك وتعالى، إذن هنا وجد الحكم على قول وعلى اعتقاد وعلى فعل منهي عنه، يبينه الله عز وجل. جمع الله بين هذه الأنواع في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. هذه جمعت بين الأنواع الثلاثة: فبما نقضهم ميثاق، هذا فعل، وكفرهم بآيات الله، هذا اعتقاد، كذلك وقتلهم الأنبياء، هذا فعل، قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، هذا قول. إذن هنا يلاحظ أن الأحكام المطلقة تتنزل على أقوال وعلى أفعال واعتقادات، وهذه الأفعال والأقوال والاعتقادات إما أن تكون من قبيل المشروع فتكون هذه أحكام إيمانية تتنزل على الأفعال والأقوال والاعتقادات الإيمانية وهي شعب الإيمان. العلماء جمعوا كتبا في شعب الإيمان، كيف جمعوها؟ من خلال هذه النصوص. إذا وجدوا نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقول أو اعتقاد أو فعل أو يرغب فيه أو يذكر ثوابا له، قالوا: هذا دليل على أنه مشروع، فعدوه من شعب الإيمان. فأحصوا شعب الإيمان. في مقابل هذا أقوال واعتقادات وأفعال منهي عنها، وهذه تتفاوت أحكامها، فبعضها قد يكون من قبيل الكفر، وبعضها قد يكون من قبيل المعاصي، وبعضها قد يكون من قبيل البدع. لكن ما زلنا نقول هذه أحكام مطلقة تتنزل على هذه الأوصاف العامة، ولا تتنزل على المعينين إلا بشروط كما سيأتي. المرتبة الثانية من مراتب الأحكام المطلقة، وهو أن يتنزل الحكم على طائفة معينة ينزل عليها الحكم. وبعض من لم يضبط هذه المسألة يظن أن هذا من الحكم على المعينين، وقد نبه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحكم على الطوائف لا يتنزل الحكم على أفراد كل طائفة منها. ولهذا في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. وقالت اليهود، هذا الوصف، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، هل كل يهودي يتنزل عليه هذا الحكم والدعاء من الله والحكم من الله عز وجل بأنه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ قال العلماء: إنما هو قول طائفة من اليهود أو قول رجل من اليهود، فهؤلاء الذين أقروه على قوله هم تبع له في هذا الحكم، ومن لم يقره من اليهود لا يمكن أن يعاقبهم الله بقول رجل منهم أنكروا عليه هذا القول، مع أن الذي لا يعرف الحكم والأصل هنا قد يقول هذا حكم لكل يهودي. وهكذا الحكم على الطوائف والفرق، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: الجهمية كفار وليس كل جهم كافر. لماذا؟ لأن المقالة التي اشتهرت عن الجهمية هي كفر من وجوه كثيرة، ولكن قد ينتسب لهذه الطائفة من هو جاهل ولا يتنزل عليه الحكم. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم وفي المناظرة، يخبر أنه ناظر طائفة من الجهمية، بل يقول: من علمائهم وقضاتهم وكبرائهم، ثم يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. شيخ الإسلام ينقل إجماع السلف على تكفير الجهمية، وفي هذا يقول: لبعض كبراء الجهمية ليسوا من العوام بل من العلماء والقضاة، لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. هذه المسألة كم خفيت على أناس، وزعم بعض من لم يتفطن ولم يبلغ مبلغ هذا الرجل في العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف السلف وخالف إجماعه في تكفير الجهمية، وهذا من الجهل. فإن السلف الذين كفروا الجهمية لم يكفروا أعيانا. هذا الخليفة العباسي المأمون يأمر بقول الجهمية والمعتزلة، وهو القول بخلق القرآن، ويقرره على الأمة، ويعاقب من خالفه فيه، ويقرره على الصبيان في الكتاب، ويقطع العطايا عن كل من لم يوافقه على هذا القول، ويسجن الأئمة ويجلدهم على هذا القول. ما الذي ترك؟ ما ترك شيئا، دعا إلى القول واعتقده وعاقب من خالفه فيه ودعا إليه وفتن الأمة. فهل كفره السلف؟ ما كفروا. وهؤلاء الذين لم يكفروا المأمون هم الذين أشار الشيخ الإسلام إلى طريقتهم إلى أنهم لا يكفرون المعينين، فليس عدم تكفير المعين هو خاص بشيخ الإسلام ابن تيمية، بل هذا يرجع إلى منهج السلف الذين أطلقوا القول بأن الجهمية كفار وإن لم يكفروا أعيانهم. إذن من مراتب الأحكام المطلقة أن يقال الجهمية كفار، الرافضة كفار، المعتزلة مقالتهم كفر، ولكن تنزيل الحكم على معين هذا مرتبة أخرى لها ضوابط معروفة عند أهل العلم. ومن هنا ينبغي لطلاب العلم أن يدركوا أن هذه المرتبة عندما تجد حكما للعلماء على طائفة أو حتى في القرآن والسنة مثل الحكم على بعض الطوائف، فإن هذا لا يستلزم الحكم على أفراد كل هذه الطائفة إلا بشروط أخرى سيأتي التنبيه عليها. المرتبة الثانية من مراتب الأحكام، قلنا الآن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام مطلقة، والأحكام المطلقة تنقسم إلى قسمين، أن ينزل الحكم على وصف عام مثل على قول أو فعل واعتقاد، والمرتبة الثانية أن ينزل الحكم على طائفة اشتهرت بمقالة فنزل الحكم عليها، وهذا من الأحكام المطلقة لكنه لا يتنزل الحكم على المعينين. القسم الثاني من أقسام الأحكام في الشرع الأحكام التي تتنزل على المعينين، التي تتنزل على المعينين، وهذه الأحكام هي ما تنزل من الأحكام على رجل معين، وبعض هذه الأحكام جاء في كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. إذن هذا حكم على أبي لهب وعلى امرأته بأنهم سيصلون النار ويخلدون فيها، هذا حكم على معين، حكم على معين. وهكذا ما جاء في السنة من بعض الأحكام التي تتنزل على المعينين كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، هذا حكم يتنزل، حكم يتنزل على شخص معين. هذا الحكم الذي يتنزل على المعينين قال العلماء لا بد له من شروط وضوابط. من هذه الشروط أنك لا تنزل الحكم العام الذي ورد على وصف أو على مقالة أو على اعتقاد على شخص معين إلا بشروط وضوابط. الآن بعض من يجهل هذه المسألة، والناس كما تعلمون أعداء لما جهلوا، قد يقال: ما هو الدليل على هذا الأمر؟ هذا تقعيد جديد وتمييع للدين كما يقوله البعض. نقول: هنا شواهد تدل على أن الحكم على الحكم المطلق لا يتنزل على المعين إلا بشروط وضوابط. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر يلعن عليها عشرة، شاربها وصانعها والمحمولة إليه إلى آخر من ذكر في الخمر، فأخبر أن شارب الخمر ملعون، يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر ليس مرة بل مرارا وجلد عليها، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن على الخمر 10 ومنهم شاربها، وهذا شارب تكرر منه الشرب وجلد عليها مرارا، فقد يقول قائل ما الذي يمنع من لعنه؟ ومعلوم أنه ليس بجاهل، لأنه جلد عليها الجاهل مرة يتعلم يقال له إنما جلدناك على شرب الخمر فتكرر منها الشرب، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، ولكنه ضعف، ولكن لديه من شعب الإيمان ما رفع عنه هذا الحكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتذر له بجهل ولا بخطأ، وإنما قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن الوعيد المطلق الذي يرد في بعض النصوص قد يقوم في بعض المعينين ويرفع هذا الحكم بعض الأسباب الأخرى التي قامت في هؤلاء المعينين. من هذه الأسباب السوابق والفضل والإيمان، ولهذا قصة حاطب بن أبي بلتع الشاهد أيضا لهذا. حاطب بن أبي بلتع يرسل إلى المشركين من يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل من في الظاهر عمل المنافقين، لكن حاطب رضي الله عنه ليس من هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوحي من السماء فلا شك فيه أن هذا حصل من حاطب، ووجد الكتاب مع تلك المرأة وجيء بحاطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ما لي إلا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ما من رجل من أصحابه إلا وله عند المشركين ما يدفع عن نفسه وماله، وأردت أن تكون لي عندهم يدا فأرسلت إليهم بهذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا في الجواب من حاطب قال صدق ولا تقول إلا خيرا. فقال عمر يا رسول الله إنه منافق مرني لأضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا له إلا خيرا. فزاد عمر وقال إنه منافق. قال شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم حاطب ولا من قال إنه منافق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء به أحدهم، فلم ينزل النفاق لا على حاطب ولا على من قال إنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق ولا تقول إلا خيرا، ومع هذا عمر يقول إنه منافق. إذن ما الذي رفع هذه الأحكام على المعينين؟ أولا حاطب رضي الله عنه تأول، وكأنه نظر رضي الله عنه إلى أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح، وكأنه اعتمد على الجانب الكوني القدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أطاع المشركين على أخبارهم لا يمكن أن يظفروا به ولا أن يضروه شيئا، فاعتمد على هذا الجانب، فكأنه قال كلمة تنفعني ولا تضر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشرع جاء بأيضا الأخذ بالأسباب الشرعية وعدم الاعتماد على الجانب الكوني القدري فقط. وأما عمر فهو مجتهد متأول الذي حمله على هذا الغير على الدين، ولم يحمله على هذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مراجعات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرد على النبي صلى الله عليه وسلم مهلك، لكن لما صدر من عمر رضي الله عنه والحامل له تقوى الله وخشية الله كان متأولا لم يتنزل عليها الحكم. إذن هذا كل الشاهد لما ذكرنا أن هذه الأحكام التي تجدونها في الكتاب والسنة بأوصاف أو أقوال واعتقادات قد تقوم في بعض المعينين، ومع هذا لا يتنزل الحكم على هذا المعين. لماذا؟ لأن هناك أسباب، من هذه الأسباب الجهل، قد يكون جاهلا أصلا فعل هذا الفعل الجهل، قد يكون متأولا ليس بجاهل عالم لكنه متأول فيرفع عنه الحكم، قد يكون عالما قاصدا لا يتأول لكن له سابقة وفضل. بهذه الأسباب وبغيرها منع العلماء من تنزيل الأحكام على المعينين إلا بشروط وضوابط. من هنا يتبين لنا الآن التأصيل الشرعي في معرفة هذه الأحكام وما هي أنواعها. هناك أحكام شرعية وهناك أحكام للمخالفات الشرعية وهناك أحكام مطلقة. الأحكام المطلقة تتنوع إلى نوعين، ما يتنزل على وصف عام وما يتنزل على وصف خاص منه، ثم يأتي الحكم على المعين. والحكم على المعين هذا من أدق الأحكام، لأنه يتطلب معرفة الحكم الشرعي ومعرفة حال المعين ومعرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على المعين. ولهذا العلم يشهد بعضه لبعض. لماذا العلماء اشتغلوا بالعلم والتدريس ولم يشتغلوا بالقضاء؟ القضاء ما هو؟ القضاء تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. فكان العلماء نظرا لخطورة الأمر ولحساسية الأمر ولدقة الأمر كانوا يفرون من القضاء لكثرة الأخطاء التي تقع في تنزيل الأحكام على المعينين. ولما كان التدريس والتعليم والدعوة متعلقة بالأحكام المطلقة كان العلماء يجتهدون في التسابق إليها. عرفتم الآن ما هو الفرق بين العالم والداعية وبين القاضي. هناك قضاء من نوع أعظم من القضاء في الدنيا، وإنما هو قضاء في الأديان، وهو ما قام عليه علم الجرح والتعديل، وهو أن يجرح الرجل في دينه ويوثق في دينه، وهذا علم شريف تصدى له العلماء والأئمة بورع وبضوابط دقيقة، فجرحوا ووثقوا وعدلوا بناء على ضوابط دقيقة عند أهل العلم، وهذا من تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. من تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، وهو أشد من القضاء في الأموال، لأن القضاء في الأموال يقضي بمال فلان لفلان أو يعطي فلان حقه قد يخطئ، وإنما هذا يحكم على دين الرجل فيقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا عدل، هذا ثقة، هذا متروك، هذا ضعيف، كذاب، تكلموا بأوصاف متعلقة بالجرح والتعديل، لكن بناء على علم وورع، يقصدون بذلك تمييز الرواة الذين ضبطوا من غيرهم في حفظ هذه السنة. هذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية وبأقسامها، ولعلي أكتفي بهذا نظرا لانتهاء الوقت هذه المحاضرة، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالأسماء وهي الجزء الثاني مما يتعلق بالعلم الشرعي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على